الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفرمي رحمه الله تعالى، وقال تعالى نووي لباسي كرامات الأولياء، باسي كرامات ما انكرت، باسي أولياء ما انكرت، وباسي عقيدي أهل سنة ما انكرت، بوسطيتيا لباري كرامات ولباري أولياء. باشان كمغي آياتي هنا كوتا آيات كديه هنا وآيات كان زور لباري كرامات وشل قرآن وشل سنة. وإذ اعتزلتموهم، تشيروك كباسي أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف. كملي جنجبون، ودائما يا بابلم غالبا زور جار شن كوتوي بيغمبراني خوا وهالجراني الدين وشن بيهالجراني پیامبرانی خواه تبارک و تعالی گنجن. گنجیش اگر بالغ بو و پیگیشت و چو تمنی رشد و زرر و قازان جزانین، حتی وکو اگاتا 35 سال گنج بلکو الین 40 سال، حتی وکو 40 سالان گنجی پیالن. ایتر گشت 40 سال، او ایتر بلوغی اشده. و قولی زور هی لسر بلوغی اشد چه تمنی که، اوی که مشهورا 40 سالانه. کارت تا 39 با گنج هجمار کری. و او طاقو توانایا لگنج هیا لم قونا غيا. أوا إتر الهزب خويا كا لشانزا وحفدا وبيس وأمانة نشاطك يزور لخويا أبيني. يك إتر قشتة تشل أوا إتر تشل بوبي طاقوت وأنا كاني خويتي. أما اشتيكني هل روي شرع وابي لروي زانستي شوايا. لروي زانستي ولا زور بواري زانستي أو. لبواري دردونا خوشي أو. لبواري مناعة وبرجيري أو. لبواري حتى لزور بواري ترى حتى إنسان تمني شو سري 40 صال بأسان ناتو أنا كيشي خوي دابا زيني وقل كسب توي بيش 40 صال بونا حزب حزب كا كيشي خوي دابا زيني بويا لزور بوارا جوازي هي تنان لروي زانستي شو شون بون منا لحديثة كاتوب مرفوع شي دنا فالي في غمد عليه الصلاة والسلام والله موي صحيحة مرفوعني لسر حجامك حفدة نوزدب سيكا كري أو ثابتة منسوبة بصحابة للصحابة ثابتة لو رجانا بلا متماشي زان استكي دي سانو تماشا كي حفدي مان هجدي مان نوزدي مان أم رجاني مان كمولي قرانكاري فسيولوجي بيضلن للا شيء إنسان الرؤدة. طبعا يما في سيمان بونية أبي علم بي سلمينية تأوسى بالرمان فيها بي ولام لبابي فائدة ولبابي زيادة أو بس أنا يقيني هني كزيادة لكن وضلي هني كزيادة الخوش لكن. لواني أو عنشين إيمانيا لوازا إيمانيا بتوكا. جاء مجنجانا حتى سيدي بيغمليش كان عليه الصلاة والسلام شنو كوتو كاني جنجن ويزور بي قولا كان وسراني قرش برابا بيغملي خوانا هين عليه الصلاة والسلام كم يكن لك قولا كان شوين يكو زور كم زور بي جنجا كان برو ناوي صحابة كان بيبلين هاموي دانا بدانا بو بشميرن تا دانا دانا بيتان بلين تمانيان شن بو يعني زيكي شن بو و بزان لو جمال زوري صحابة شن صحابة هي كم بين العمريان قولا بو أمشتان بي أمن بيوتن ويقدري جنجتي خوتن بزن وبزن جنج قولك الشيخ عبد القادر جيلاني هي نول الله قبره وأعلى منزلته أفرمي إنسان همشتكي لتوانا هي بيغمبراتي نبي بيغمبراتي شخلب جاردني خوايا وي لتوانيني إنسان زورشتي لتوانا دي والله بيوسي بإراديك بهز وإراديك قائم هي أم جنجانا أهلي تفسير لسلف رحمة الله عليهم وكو شيخ ابن كثير رحمه الله لا تفسير كيدا فرمي زوريك لمفسرين فرمونك ومولي جنجون أم جنجانا لبونيك لبونا أين يكاني خوانا أرون برو الدلوة طبعا هل دلين هل أهلي تفسير لسلف دا فرمون كري باشا كان بون يعني كري ناو دارو أو هنبون يعني كاتيا كلبونا عينك درون الدرو سيري ملتكي خويا انا كانوا جوركاني خويا انا كان سيري باشا كاني خويا انا كان باشا كان ناوي دقيانوس او لكتب تفسير الناوياته دقيانوس سيري كان لضلي مرتاحني بم عبادته بيانويا مباطله بيانويا خويا حق بم عبادته بوشا الرازي نابي ها رسول الله هذا فرمي الأرواح جنود مجندة أهل تفسير لين أما كان شوبوننا بيري كردوتو باشا شون أو برسني غير إخوال ناوينا أو هابا أو كشيان أو كشيان أو كشيان أو سا الأرواح جنود مجندة روح حكان كاتي ليق نزيق بن برو لا يكرون إنساني أيبيني هل أخوتو أرواح تضلطو إنساني أيبيني هل أخوتو حزناكي رفيقي بكي حزناكي لقل يريبكي جابوي أمانة هني كان توزي الله بوك أو أوك توزي الله بمك أبوي أن دركوا هم ينهاو بيري يكن بين دركوا هم ينهاو بيري يكن أو سا دسكن يك ويبرد قال فرمي إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى الله كذبا وإذ اعتزلتموه ما دام بشتان كلا برسلا وكان إخوتان ولو يقلك إيوا أي برستن لدينا لقلك إخوتان جيابون هدي استبلا ششتان جياب ابن فأووا إلى الكهف بكون ريب لو أشكلت وإذ اعتزلتموهم كبشت أمش بلقي لسه الهجر إنسان كقوم كيف فاسد بو أبي هجري أنك قرك كيف فاسد بو أبي باربك هاوركاني فاسد بو أبي دور كيتو بدأ أخوة مفهومي هجريش وكو قل يقل مفهوم مكاني تر بدأ أخوة حقي خوي بيان دراو وكو هامو مفهوم مكاني تر مقل رحمي إخوة لسياق لشوارش أو إخوي درك راو إنسان وأزاني هجر بزبو مبتدع أو هجري بز مبتدع شكله مبتدع اشتنها هجري أو مبتدع عقيك أو يبيه بس أما براسي خلالك زور قوري لفهم وزيانك قوري بدين قيان دوا هجر واتاكي زور قولة للو هجري كافر يا هجري فاسق يا هجري منافق يا هجري ظالم يا هجري عاصي يا هجري تاوان بار يا هجر جورا كاني زورا جهروي أكرم مسلمان هجر كي لسر توانك أنجام يا دابوي بتحندو عبادة بدور وراك جهروي أكرم إنسان زور لو جورا تربك هجري ناكي لبروي مفسد إليه كويتهو وهجري جم قرونا بمصلحته ببرجوندي برجوندي هبو هجرك برجوندي نبو هجر ناكي جابوا يا هجري أنكرت وكوت من هجري جواتاكي قولوا فلاوانا هجري كافر هيا هجري مشركة هيا هجري فاسقة هيا هجري ظالمة هيا هجري مبتدعة هيا لما نشأ مراعاتي مصلحة برجونديكي كاتيك أمانة بينيان برجوندي لا هجرة هجري أنكردو اعتزال ينكر لا قومكي قومك خويا نروي إلى قيامة في غمري خوي عليه الصلاة والسلام فربيوشك ويكون خير مالي مال امرئ مسلم غنم يتبع بها لواني روجيك بي باشترين مالي إنساني مسلمان بريتبه لكو مره مرو مالك بيوه لو شاخو الدولان بيان لو الرئيني أو باشترين مالو ملك إنسان مسلمان كبير يعني هجري خلقك هجري لا قومك يدورك بيتو هركات انسان بينك لا اصلاح دور بركي خوي بك ينهي جنبي اصلاح صالحيك خوي بباريزي او سا واجب لسري دورك بيتو انسان يتواني صالحيتك خوي باريز غالي لبك ين بخوي ناتواني إصلاح دور بركي خوي بكاو أترسي صالحيتك خوشي لدس بدا أو سار رقائك لبردس رقائي هجري لبردس فرارا بدينه من الفتن وهجب للصحابة وايكر لسر دم فتنة لشر بين الصحابة وكو سعد كر أبي وقاص وغير أو دوري أندرت وأوحد ثاني كهاتوا لمبارو شاهد لسر أما حديث كان معروفه معلوم لو أنا حديثي أو شمشيري الدارين بخوات قرار بده يا أقر فيتنا دروز بشمشيركة برو بده لبر ويتيجيك إنميني ساني بينا كوشي معروف الحديث كان أفرمي وما يعبدون إلى الله لقلكة ولا برسرا وكان يندور كوتنوا أو ساب لا ششتن لي يندور كونوا فأو إلى الكهف أو سابرون بلو كهف بلو أشكوت ينشر لكم ربكم من رحمتي أو سافر رضا رحمتي خويتان بدا أباريني أمش قاعديك يا سيجيان باولي ووعدي إخوايا تبارك وتعالى همشكاتي عبد هجرتك لبيناوي إخوا دورك ويتو لبيناوي إخوا خوي برضا رحمتي خوي بسر دا أباريني هل قرآن وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا باوكي وتي بوتو أتوي وبرسلا وانا برسي من دي برستم برد باران تكم لسر وإبراهيم وتي سلام عليك سلام إنسان لجاهل سلامك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ودي سلام عليك سأستغفر لك ربي دعوة إلي خشبون دبوكم لا إخوة إنه كان بي حفية وأعتزلكم من هجرتانكم اعتزالتانكم بشتان ليكم وبرو خوار عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية وأميدي أو أميدي منهما برورد قالكم بأميد منك فلما اعتزلهم كبشتي اللي أنكروا هجرياني كرت وهبنا له إسحاق ورد قال في غمري فيها بخشية كوري فيها دا بيتا في غمري إخوة أيدي لو لو لو دياري جورة الهيا فرد قال من الله كان كاتب في غمري إخوة نمنيت للقرآن فرد قال فرمي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليخرجوك أني وتي قومك بلان أجيرن هنك فرق كان لبيني بلان وبيلان أرن بلان وشتي شاكا بيلان وشتي خراب والعلم عند الله بلان أجيرن بو كشتنت موسى عليه السلام شكر شاري جهشت ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير شو جرسي بري ذلك وتي خوايا لما أنزلت إلي من خير فقير هر خير يقلتو بي خوايا محتاج بي يستن بخير فجاءت إحداهما تمشي كاتيك موسى شر جئر اللي بيناوي إخوة بروردقار جيانيكي مستقرب فلاهمدك بلكو أي كات الزاوي بياويكي صالحان وريكو بيك جني شهيني أوسا لقل جنم لقل جنكي خوشي ديتو بو شاركي خويو بمعزز مكرمي وكو بيغمريكي خواه دقارتو كواتا هجر كردن لبيناوي إخوة لبيناوي إخوة مكافأة إخوة لقلعي أو ياسا إخوة لم جيانا دعيناو هلا كردني بونية وهكذا إنسان وازل تعوان بيني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من هركسي دزبردار يشتيك بي لبيناوي إخوة أخوة بوي تعويزك وازل تعوان بيني أخوة بوي تعويزك أما ياسا يكا هلا كردني بونية ينشر لكم ربكم من رحمته ورزقار رحمتي خويتان بو بلاو بيدك ويهيئ لكم من امركم مرفقا هل هالك هالو بارشتان ورزقار شتانك دان بو فرهمك كسودي هبوتان يعني مرفقا يعني ترتفقون به يعني تنتفعون به قال كسودي هبوتان لبيان مال يا ورمان وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين اجر خورد ببنيايا كاتيك درشو تميل عن كهفهم ذات اليمين بلولاي أشكوتكين لاي أداوة بلولاي الراس ذات اليمين من تما شيء تفسيره كان مكر والله أعلم أويك بومرنوبو شويني أشكوتك آوايا شويني أشكوتك يستطع من خوتنزان أو خور هلاتا أو خور آوايا أو باكورة أو باشورة أو الشمالة أو جنوب وانية أو شرقة أو غربة وادرك والله اعلم شويني اشكوتك الذي رجالات بوبي شويني اشكوتك الذي رجالات بوبي درقاكشي رويلا باكور بوبيت اذا وترى الشمس اذا طلعت كاتيك خور درجه تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين بديوي راستا لدرقاكيوا خور ديت الجوروا بوشي وامانوتا شكا اجر درجاي اشكوتكا كود ويرون بيت واذا غربت تقريضهم ذات الشمال كاتيكي شخول اوا ابي بديوي باكورا خوركا ارواتا ناو درجاي اشكوتكا ما دام وايا لخور هلاتو لخور اوا شوي اشكوتكا براديك لخور هلاتو خور اوا خور ارواتا ناو اگر بیتو درگای اشکوتک روی لخور حالات به لکاتی خور آبونه خور نرآت نیوا. اگر روی لخور آوا به لکاتی خور حالات نه خور نرآت نیوا. وانیا بویا وجب التفسير الذي فسرناه أو فسر به. أفرمي وإذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور وطمان تزاور يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين يعني إلى درقاي الراستي أشكو تكوي يعني من جهة اليمين وإذا غربت تقلضهم يعني تتركهم ذات الشمال بديوي شمال يعني بديوي باكورة يعني من شمال بابه للشمال درقاكه المهم لم آيات قريكي وشيمان في بلي نووي قريكي وبيمان بلي أما كرامات أما كرامات أم كل ملا جنجة فرود قال أشكوتكي أوين بفرامك روج بياني وإوارا خور لي أنا دابوي لا شيء خراب نبي ويلا شيء خراب نبي شو خور ببردامي بيجرتين خراب أبو خور ني جرتين لا شيء هالخراب أبو ويتمشاكي بشيواز يك تقريضهم تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين يعني خوارك بكمية ينقلش كل عشاق سياسة صالمينية تقول عشانا ويبيزاك خوار بمشي وازا بيانقلي أربو يأوانيك بند كراوبون كل خمان يخسيري بيالن كأصلخي لأسير وهاتوا أسير بون بوي ماوي زور خوري النبيني بو بيسين خرافة بو اینجا 300 سال آمین نوا دوای پرودگار زمین نکات و مکرامت یا کرامت نیه. اوی مريم باسی کرد کرامت بیا کرامت نبو. کرامت بو. چلا منال بو نکی چلا در خور ما که باس ما کرد همی کرامت. طبعا نمونه تری کراماتیش من زور زوره. نمونه تری کرامت من زور زوره لجیانی پیشینان بولم لحدیث صحیحات و لبنی اسرائیل. کاملا گرونه سر قبلان بوی مردو زنوبیت و پیش او نیوش کن. همش بریتیل دلیل لسر نیوش کم محلی خلاف علمای آیه های یعنی بریتیل نیوشی قضاء الحاجة صلاة الحاجة صلاة الحاجة قضاء الحاجة بمعنى بركرد نو بدي هاتني بي بي سي إنسان بلا صلاتك بيودي صلاة الحاجة نيجي بي بي سي إنسان كي بي بي سي بو نيوشكا المهم أم نيوجا محل خلاف علماء بلا كوم الله شاهدية براسي لا حديث كان كوم الله شاهدية شندين حديثيش بلا حديثي خاص لباري ونهاتوا بصحيح إلى في يوم العيسى صلاة والسلام هاتوا بضعيفي بصحيحي نهاتوا أرون دور كاد نيوجا كان دواي دواي لقبر لقبر كان كان زنوبيته سبحان الله كابر ركنا وقبرك يتسلم أريخ والله كيف عنده من شيء باوكات والله شيء تعلم أبي الله شيء تعلم أبي الله بس مردن ما بوفك الله إنه وصى الله وأذانم هشتا قرمي مردن هس قرمي مردن هس بيدك وهني بس مردن ين مردن ين بدك يعني ما كراماته شروك جورج عابد بيستوت أنا لباس ما نكلم كتيبه لو بيشيش بس ما نكردوه إن شاء الله خير بباس شيء دكينه بيهاك عابده تومتي زيناي بوكري كبركي أروخينا كعبادتي تياكا صومعكي أجل العيدان بدن الله إذن بدن أجل كجن أم كجن بها دركات نيوشكم صلاة الحاجة وباس ماك ديسان ونيوشكا بيوستي نيوشكا وطبعا من بوخم صلاة الحاجة أوسا بيشوي يعني بقم أويكا ضعيفة وحديثك ضعيفة إيشي بيناكري كتطبيق مكردو جبجي مكر في شواء براسي هميشا سودكي مبيني يعني زور بسود بو كردني بيش إيشو كارو بار والله ما دام حديثك صحيح إلا في أمود إخوانا هاتبو ألا كل شون كوتني حديثة كان من بيخ وشتربو هاي فرقال لسر حديثي في أمود إخوان من جينو بمن بريني دي سانو صلاة الحاجة كباس ما قدور كادنو يشاك سلام ذات و ذات السرسني من على كي على قصبك باوكت كي على باوكم شو أنا كي كلامات نية ما كلامات كلامات إخويا أو سألن شيء ألين با صومعية كتبوا دروس كين ل للزيو للزير الله ينم جرك لا قرقي خمي كتر مدروس كانوا جامز وهني كذا هي واقع يعني مالكات أروخيني ما بس مالك ليه التعبير كي بلاغي روان بيجيا كي نائب وشتيتر يعني مالكات أروخيني أو ساقريكي باشتيتر تعبيز بوبك نا تاسا تعبيز نابي تاسا تعبيز نابي مالك إيش بروخيني أطواني بداوي لي بدنيا تعبيزيكي ولا ما نجر كسكا قريكي باشتيكي تر مال روخا وكتشاكاتو كتشاك نابيتو ومال شاكر نوري قاي خويه أفرميه وعن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأبو محمد وعبد الرحمن كري أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفرميه رحمه الله أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء أصحاب الصفة بلتيبون لكملق للصحابة ك بينواب جبريا النبو هل مزقوا دمانوا جيان وحالا هل مزقوا تابوا خلقي هي هجار هيك يا النبو وكوتم نانو اويا حالوا بجون هل مزقوا جيان بردسر ما ليش هل مزقوا تابوا شنو حالك يا النبو بيبرون وانا النبي صلى الله عليه وسلم قال مره ورسولي غازور تشاوي لهجار بيبيني يا هجار بيبيني هيك ني بي اخوا يكسرني تيكشو داوا ياكل هاوكاري بكرين جارك يومتي من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث هل كسي ناني دو كسي هيا بس سيين ببا يعني بكاتا سيكس وكسي لغل خوي ببا يعني بتمامي الثالث يعني ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وبسادس وهر كسي خواردني بينجي هي تشواري هي با بينجو با خواردني بينجي هي با شجو با وهكذا أو كما قال يا فلين أبو شويك في أغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أبو بكر السياني برد وفي أغمري خواه عليه الصلاة والسلام دي برد وفي أغمري خواه لهموي باشترا لهموي سخيترا بويا أو لهموي أن سخيتر بو دي برد أبو مالي خوي وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن ناردي ولا قال كرك إخويا أبوك إستباسي دي كشيروك يقول قال باوك يا رودا ناردي أبو مال ميوانا كان ببرو خزمتي أنك بلا مخوي شو لخزمة بيغمر عليه الصلاة والسلام بوي فائدة بك ولا خزمة بيغمر أبي عليه الصلاة والسلام لقال بيغمر الرشد أبو مالي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء عشان نجي عشاء شان كد ثم رجع فشان قرايو فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله لا روايتكي مسلم الزيادية قال حتى فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم لبخاري حتى تعشى لبري نعس الله ما هو دواي نجي عشاء هاتوا كبرق لشو تشوبو برق لشو تشوبو ديتو الاواره ولا نخوي وتا دواي نجي عشاء زوري بيجي شو كيسب اي خوين الميوانه كان انا نخوار دو تايس بويا الله فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله او ان دل شو تشوبو لبر باس يا كدواي دي استا جاري كي تي في ما بول بول جاري بزانا كاتك درنا ها استا حوالا ترتان بيدم حوالا كتشي قالت امراته ما حبسك عن ضيافك هو بنات ولا ميوانا كانت قال أو مع الشيتيم أو مع الشيتيم وقابل أن أنت في أن دابي قالت أبو حتى تجي الله أتي أن أنا أخوين تاتوني يعني خاوة المال وقد عرضوا عليهم خل كيان كرد نان بخون خل كيان كرد فايدين كرد قال فذهبت أنا فاختبأت كي عبد الرحمن يقول أبو بكر الله من شمخو مشاعر دو بو لبروي باوكي اوي ناردوتي بچو چاو دو ميوانا كانو بي خدمت يانكا ميوانا كان جنن نخوار دو بي تام باركه كير درچه ليره عبد الرحمن درچه بو يشو يكسر خو شارد لسرس لترسي سزنشت ابو بكر الصديق رضي الله عنه فذهبت انا فاختبأت فقال يا غنثر اي غنثر ثم شبك النوية فرمية بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة وهو الغبي الجاهل ألن غبية ألن جاهلة أشلن بريتيلة غبية كي جاهل يعني أي نزاني قمجة أي نزاني بعقل أبو معنى أنا يعني وأمش طبعا شتيك طبيعية همو كسيك هيج كسيك نية هني قصة لزاري نية الدر بتايبتي لكاتي تورية كحزبة درشوني ناكا لزاري وبيت الدر شتيك طبيعي إنسان لفظاني لدمي بيت الدر وهمو كسيك أميليا دو شيتو بويا كسي بلي سي أبو بكر شد الله أبو بكر شد الله نابي توبي بلي باشا ما مصر ألو السلام عليك عليك السلام والله ما مصر شبهية كما شبهة كتشية يوم لما الحد يقو أبو بكر بكر ركي وتويتي غنثل الله يباشا شتي شتي دا يعني شي موضوعك يا ما هركا يا وتوما نود أبو بكر معصومة أو زال تلفون أبو بكر والله أبو بكر واي بتوا دو يا غنثل يعني شي يعني نزان نفهم باقوم من الخوين الله نزان ونفهم غبي يعني نزان نفهم يعني حتى جوين يكشف بيبدا مروفة ميو أنا كاني لإوارة وهاتون تاوكوني ويشوناني نخوار دو تورا نبي قصيك إيش نكا بويا كاتي إنسان يعني مثالي بو إسلام بيركاتو يا يعني بابلا بو تاكي مسلمان مثالي بيركاتو لك إما نالين مثالين ولكن بو خوي هر شي خراب و خراب كاري انجام ده اما ظلم مستمع ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون كابركات بو خوي اي بي بي شاك اي بي بي بس بو ايما نو والله خراب اي بي بي خراب اي كيشي و ظلم مستمع بلا او قصة بمعنى اجنبي بكي او قصة قوري كي كاكا تو خد بو مسلمان زاني والله اسلام وايا والله من اي باش تو خد اعترافك ايما نهجكت بيسا يا كابر بونا دائما PC يا كا مية وهرشي خلاف وخلاف كاري يا كا ما مسلمان پایلر دانه فلان مسلمان ما کرد ای تو بواقی الله خدا که خوب نمود و مسلمانه اما خوب بخوی اقرار که که اسلام یعنی پاکی و جوانی یعنی من هر چی پیسی کم تو قسم لقلم کم من نمود و تو خونی پیسی ناکو نه من منهج کم و ریباز کشم تو خونی پیسی بکی قیدی نیه بس تو مسلمانی الله ایلا پاکی کم چون کاری خراب پاکی چون کاری پیسی کی اما والله شایته کی چه کبویم اما مالی آوابی اشهد امل ناخ و قناعتی و اسلام لپاکین و لینا و شیتو و تاکید لتاک کانی لاری کلا خراب کرد پای لاری دان الله کرد والله مالی آوابی یعنی اگر برد بیش ول روی درون ناسی و خلقی درون ناسی جیر و عقلی بروانی اما املی اخوان دریت و براسی لذلو اقرار وای ک اسلام پاکی لی دو شیتو افرمی فاختبأت فقال يا غنثر اي نفام اي جاهل فجدع وسبه فجدع وسبه سين ويك نفرمي فجدع شتمه والجدع القطع قطع الاذن يعني جتبرم يعني لتبرم او يعني ف جدع وسبه او هات بيكم او بريت الاقصه هني كتير جلين فجدع هرب معني فسبده يعني مترادفيك بي ولا هل تجي مرادفيك فجدع وسبه وكو يعني جوني بيد قصي ناشرين بيكر وبو تايس او ميوانانات والي كردونا نخون قال وقال كلوا هنيئا بخو نوشي جانت انا دزراب كيجن فرمون والله لا اطعمه ابدا والله هرگز تامی اولا نناک و کل عقوبیک کمی و آنکانی مالی تاس تامی نانی نکردو. قال ویم الله سین بخوا. ما کنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. والله پارویک من هل نیگر. إلا لجیری و زیاتل لوی پارو کمان هلا گز زیاتل لو آتشونی. پارویک الله گری زیاتل لو تیتشونی. حتى شبعوا حتى تيروا ميوانك وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك بل خواردنك الزيات اللو بك بوين داندرا سبحان الله سيوم أو كرامات بكن يعني دورية كتبين بون دورية برنج دورية فاسولية بون منه دورية نوك دورية قوشت باشا ليه أخوي ليه أخوي ليه أخوي تير أخوي دورية كشوك أخويتي دوري كجو كخويتي كابراهيم ملحدي جلي نبي بالروافكي بخوا صحابة بين في أمريكا ما انكرتك على نبي بالروافكي هي ما تجي عقله يعني هي بس عقله لوجيك ومنطقنا كان كسبة شاي خوي ببيني أو ما عنده كردبو يعني شو بلا يعني كسبة شاي خوي ببيني خواردن أما طبعا لجنسي أما بو في أمريكا ريداوة وش فائديك جوانا هالشي معجزي بيغمري خواها عليه الصلاة والسلام يا بيغمراني تر هل شي معجزي بيغمراني تر هي جنسكي لكراماتي أمتي محمد هي أقلك إبراهيم جنس يعني جوالكي لجوري أو لنا أمتي محمد هي هبو لنا أمتي محمد أقل نيسو تاندو لكراماتي بيغشا كان معروفة لكتوبة كان تما شايك أهل علم بأسي أنكروا أحمد بن عبد الحليم أبو بكر بن القيم رحمه الله وغير أولى أهل العلم ومتقدمين يعني وكو لزانا كان لو بيشكا أواني جلوانو دي قوازنوا بس ابن القيم وأحمد بن عبد الحليم لواني بيشكواني قوازنوا شتي زور باسا كان حتى روشتن بسر آوا خواردني جهر وتأسيتين كردني كاري قري نبوني زور شتيتر هرتشي كراماتي في أغمريك هاتوا جنسكي جوركي لنا أمتي محمد أرشي معجزيك لبيغمرانا توا جوركي لنا وكلماتي بيعوش أكاني أمتي محمد هاي أوش دقيق سيكي أحمد بن أحمد الحليمة لا إكيق لك تيبكان يا برشا أمكو دوباتي أكاتو جاء سرنجة دي خواردنك أخون تواوي أكان خواردنك وكو خويتي والكوالي زيادة ليش أكثر منها حتى تيري أخذ وصار أكثر مما كان قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر أبو بكر كتما شايكر فقال لامرأتي يا أخت بني فراس أي خشكي خيلي فراس علماء ليري إشكال هنا يجون باجنكي خوي الله بني فراس لكانت يكا لكو لكو نوكاني حارثة ألين حارث وفراس برايكا بلان فراس معروف ترو بناو بانك ترى بويا دايا بالي فراسة ألين اشتواج معروف ومشهورة شن كسي أدريتا بالي براكي بابيريا سان دته پالی باپیری خو یوانیه ا دته پالی براکی باپیری چکه براکی باپیری ل باپیری ناصر او درو بناو بانک درو معروف تر بو امش قیدی نی اسایی حتی اهل علم بینی و فرون بونو انسان دایکو باوکی دو عشرته سان دایکی عشرته یک باوکی عشرته یک بونو عشرته کی ناصر او تر نه خلق بناو بانک تر نه خلق بونو ناصر او تر شورتی دار تر یعنی خلق یا بونو رزیان زورت لیگری او عشیرته خو دته پالی عشرته کی دایکی بونو قیدی نی اعتیادی أحسائي بوي قاعديك يعني ألين إنسان ينسب إلى الأشهر نسبة تبالي كيوا بالي كيوا بالي ناس رابطرينيو بوي إنسان هي على سريك ما أوي وسريك ما أوي على سريك ما أوي وسريك ما أوي قيديني اعتيادي أجر هانتو بشتي دايكي أشهر ترو بناو بانك تربو أو بدر نبالي أنو قيدياني يا بون الناو كرد برك لشيخ لسيدة كان ادعاي أود كان كأشنو سر في أغمريه عليه الصلاة والسلام بون من الكتاب روح المعاني قالوا سيبر شام كود أيود باسي هنيك لهنيك لأواني كبراستي مثلا لأواني برزنجا كبا بشت أرونا سر في أغمريه عليه الصلاة والسلام إقراريك لجهي دايكو شنك الشرف من ديكي في أغمريه عليه الصلاة والسلام أرويتو سر في أغمريه عليه الصلاة والسلام أو سا خدي تبالي آل بيته وأليل آل بيته وصحيش نسبتك ويقبل وقبول أكري جابويا كاتيق ليرا لنوي حارثة بلان فارس إبراهيم مشهور تلال حارث ويوتي يا أخت بني فراس ما هذا أو تشي أخوارتنك زيادك قالت لا وقرة عيني نبب البليتشا وكانم لهي الآن نك زيادك لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات أو النبي هرتوز زيادة كريه بلكو سيقات زيادة أخوار نك زور زيادة كرد فأكل منها أبو بكر أبو بكر سوين أخوار نخوا يستبيني زيادة كرد كواته بشي حالي أبو بكر زاني أمر رزق خواه وكرامته وبركته إنسان جل بركته شيء كا خوي بهرمان دك أولي أخوا بركته بويدسي كده أخوار نو سوين أكيش كا مش حديثه كي بيغمر عليه الصلاة والسلام هر سويني بخوار ده لسرش لبي بينيا أو النكا كسويني لسر خوار دوا وبيش كيني سيدنا كي اشكان بوي في عمر خوافه النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياته وليكفر عن يمينه يا فلياتي ولياتي الذي هو خير او كما قال عليه الصلاه والسلام كسكت انسوني خوال لسرشتك بوي دركوت او انك باشا كسوني لسر خواردوا كبيك ابو لنا يا بعكسوا او بابيش يعني او بكا كخيري تيدايو وباك فارتي سيدنا كي يبدا ويا بكر تسكر خواردنو دواجب بس لكن كفالتي سوينا كيدا ويعني داوى. قالت وقرة عيني بلاء فرمي فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان براسي يعني أو سوينا وتورب نبل شيطان أبو يعني يمينه سوينا كيد. ثم أكل منها لقمة. باشان باروك يخال ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبريب بلك الدار وبوتي بابي غمري خواج لي بخوا بردي بابي غمري خوا عليه الصلاة والسلام أفرمي فأصبح عنده تابعني لا أبو وكان بيننا وبين قوم عهد ولبيني إيمه وقوميك بيما ناميك أبو فمضى الأجل موعدك الطواب أو بيما ناميك أبو فتفرقنا 12 رجولا دابج من بو دوان زبياو مع كل رجل منهم أناس هل كيانوكم الله خلقي لغلابو الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمع أخوة أزاني هر كسيكو شن كسي لغلابو هر همين لخواردنا كيان خوارد وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه أما جنبوك كاتكم طواب ودرسي ذات إن شاء الله زياتر قصيلة سردكين ويفرض قال وفضل منتي ليدي فارين وبردو إيمان في أبدال سر طاعته عبادتي خوي وآخر من خيرك وبرو رزامني خوي بمان با اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ما بسياري خلاوتنا وكتابك نزل كيخسي سنة وكتابك بهم الله ما مصاي كي زانكو دلت خلق قشت اشت سرمان يوش تا استا بيتان حرام انا زانم شي خلق شو سرمان ايو هالك فيه ابيش نشان يمو يما الحمد لله خليكي علم شرعي او خليكي ليا الصالحين وباسي اخواو بيغمبري اخواكي وأميد من هي أمانة بمن جينة أخوة أو أن قشنا مان وإيمش إن شاء الله أميد من يقش بيتين أخوة أي تولو بين تشيت بهات هر توزر بندر شو إيم أن قشنا مان زرر ما نكرت بلام أو أن قشنا أخوة زرر ينكر أما خالد وخالد سيمش تدلين ألين هركسيك خريكي إيشيكبو بو معناني إيشكاني تريها مواز لهنا يان برواي بو كسان النبيك خريكي إيشي تربن إما بيمان خلابنية نك بيمان خلابنية بيمان باشا ولكو من دا صلاة مهبه بو جيكي زور قولة ترخانة كم بو ولاتي إسلام بو لروي تكلون جاوة لروي همو بواركانة كزانستي أمرو تيايا برو بيشون خو مالی بکری سر بخوبن موبایل ولاتی خو اسلام خو دروز بکری سیار ولاتی اسلام دروز بکری تیار ولاتی اسلام خو دروز بکری هر چی چکو تقمنیه ولاتی اسلام خو دروز بکری هر چی پیوستیه لبواری پزیشکی ولاتی اسلام خو دروز بکری بلکو بشه گوری بوجی ولاتی بو ترخانک لبروی ترخانی گین بو فسق و فجور و خراب بکاری و کردنوی سینما و نازانم چی کوملش دی به معنا و به کلق وشتی بسود و کلق ترخانیک كواتب بمعنى نيه الليرين بالروامان بينيه يا دجين اوش والله ميسيم والله متري زوره والله بقى وندبز بي ان شاء الله تعالى باخر كيف وكاتي تر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.